اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ما قبل الإسلام، اغفر لنا ما تخلل الإسلام، ما تخلل ذلك منا من مخالفات ومن سوء، استغفرنا منه لك وطلبنا رحمتك وطلبنا مغفرتك، أي كانوا أذلاء لله خاضعين لجلاله وسلطانه، يعلمون إذا لم يغفر لهم هو فلن يغفر لهم أحد، إذا لم يوفقهم هو فلن يوفقهم أحد، فهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. إنه كان فريق من عبادي، طائفة من عبادي، جماعة مؤمنة يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، ارحمنا بمغفرة الذنوب، ارحمنا بالإنقاذ من النار، ارحمنا بالدخول للجنان، أنت خير الراحمين، أنت خير من يرحم، وأنت خير من يكرم، وأنت خير من ينقذ، وأنت خير من يجيب، من يجيب الداعي إذا دعا. هؤلاء وهذا مقامهم، كنتم في الحياة الدنيا تتخذونهم سخرية، تهزؤون بهم، تضحكون عليهم، فاتخذتموهم سخرية، قرئ سخريا وسخريا بضم السين وكسرها والمعنى واحد، اتخذتموهم مساخر، أخذتم تضحكون تهزؤون، وهم عباد الله الصالحون، وسيضحكون منكم يوما وتندمون حين لا ندم، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، اشتغلتم بهم ليلا ونهارا، تارة تقولون عنهم رجعيون، وتارة تقول عنهم تأخريون، وتارة تقول عنهم خرافيون، فإذا مروا أمامكم تغمزتم عليهم وتضاحكتم بهم وظننتم أنفسكم شيئا وأنتم لستم بشيء. مع كل هذا كانوا يدعونكم لربكم ويعظونكم ويرشدونكم، وتأبون إلا الإصرار على الشرك والكفر والعصيان، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، شغلتم بذلك ليلكم ونهاركم حتى نسيتم ذكري، توحيدي، عبادتي، حتى نسيتم أن تذكروا أن هناك ربا خالقا هو جل جلاله أحكم الحاكمين، يوم لا حاكم إلا هو، فينتقم منكم لهم ويحكم لهم عليكم، وتجازون الجزاء الأوفى، خالدين في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، حتى أنسوكم ذكري، أنسوكم الإيمان بي وطاعتي وتذكري، وكنتم منهم تضحكون، فأخذتم تتضاحكون وتتغامزون. انظروا الآن العاقبة، من هو الأجدر بأن يضحك عليه؟ من هو الأجدر بأن يسخر منه؟ قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم، بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء الذين صمدوا على دين ربهم، الذين رسخوا في عبادة إلههم، الذين ثبتوا على الإيمان بنبيهم، فصلوا وصاموا وزكوا وحجوا وسامحوا وغفروا وصبروا عن حقوقهم وحرصوا على إيمانكم، هؤلاء الذين صبروا في الحياة الدنيا على هزئكم بهم وتضاحككم عليهم، أنا اليوم أجازيهم، أكافئهم، أحسن إليهم، أغفر ذنوبهم، أرحم ضعفهم، أنقذهم مما أنتم فيه وأدخلهم الجنة خالدين مخلدين. فاليوم إني جزيتهم اليوم بما صبروا بسبب صبرهم على أذاكم وعلى كفركم بأنهم هم الفائزون، هم الذين فازوا، لا أنتم، فازوا برحمة الله، فازوا برضا الله، فازوا بالجنان، فازوا بأن قبل الله منهم في الدنيا عبادتهم وطاعتهم وصدرهم لأجل عبادتي، فلم يهتموا بكم ولم يلتفتوا لكم فكانوا الفائزين، وكانوا الناجحين وكنتم الراسدين، كانوا المرحومين وكنتم الملعونين. قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالت الملائكة لهم ملائكة الله بأمر الله، أنتم الذين ظننتم يوما أنكم في الدنيا خالدون، أنكم بالملك فائزون، أنكم بالتسلط على الأرض، انفردتم بذلك. لا مسكينة ولا مؤمنة ولا صالحة يستحق منكم كلمة إعجاب أو ثناء. كم ظننتم هذه الدنيا التي طالما تجبرتم وطالما طايتم فيها وطالما ظلمتم وآذيتم المؤمنين، كم تظنوا هذه الدنيا التي مضت في طغيانكم وتجبركم كم تظنون عددها؟ كم عشتم؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم لبثتم، كم أقمتم في الدنيا عدد سنين، حركون هذه الأعداد بالسنين، كم تظنون؟ وإذا بهم يتركون السنة ويتركون العام بل ويتركون حتى الشهر، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، اسأل العادين، منهم من عاش 90 أو 80 والأقل والأكثر، بما أنها انقضت وذهبت مع أمس الذهب وكأنها لم تكن، ما قدروها إلا بيوم أو بعض يوم، ثم عادوا فتشككوا، قالوا للملائكة فاسألوا العادين، فاسألوا من يعد ذلك من الملائكة المكلفين، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، هم الذين كانوا يكتبون أعمال الخير وأعمال الشر، فليسألوا عن كم سنة عشنا وكم عام بقينا وكم سنة أسحنا فيها. ومعنى ذلك أنكم على كون تلك السنين لا تكاد تذكر بالنسبة لدوام الآخرة وخلودها، لكنكم مع ذلك عشتم أعواما وعشرات السنين، وفي كل تلك السنين لم تقولوا يوما ولم تفكروا يوما أن تقولوا رب اغفر لي يوم الدين، عشتم كافرين ومتم كافرين. فاسأل العادين، فاسأل الحاسبين، فاسأل المكلفين بنا هم أدرى بنا وأعلم، هم كانوا يعدون ونحن لم نكن نفعل ذلك، يتكلمون عن ذهول، يتكلمون عن ضياع، فاسأل العادين. قال تعالى قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم، ما لبثتم إلا قليلا كما أردتم أن تفهموا، ولو لم يكن ذلك يوما أو بعض يوم، ولكن بانقضائه بفنائه بذهابه كأنه ساعة كأنه حلم، بات الإنسان يحلم فترى له الخيالات حتى إذا صحى وجد نفسه في المنام قد كبر وشاخ وتزوج وولد له وملك وملك. عندما تشعر الساعة كم نمت؟ لم تنم دقائق، فكان كل هذا المنظر الطويل في دقائق، هكذا الحياة. ولكن من كسبها للخير ربحها وكان الفائز، ومن خسرها ورسب كان الخائف وكان الضائع وكان المنبوذ والمطروح في جهنم. قال إن لبثتم فيها إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو كنتم في دنياكم تعلمون ذلك وتعملون من أجله لما وقعتم فيه ما وقعتم فيه الآن من نار وعذاب ولعنة وغضب. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا هؤلاء أكنتم تظنون وأنتم قد خلقناكم ورزقناكم وأكرمناكم بالبصر وبالحواس وبالقدرة وبالشم وباللمس ورزقناكم من أنواع الطيبات وأنواع الزوجات وأنواع الأولاد وأنواع الخدم، أكنتم تظنون أن كل هذا خلقناه عبثا لاعبين؟ أيتتصورون هذا عن ربكم؟ أخطر هذا ببالكم حتى جعلتم دنياكم كلها عبثا ولعبا وهزءا وسخرية بالموحدين المؤمنين الصالحين. أفحسبتم هو استفهام إنكاري توبيخي تقريعي يوبخهم الله ويقرعهم. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا لعبا وأنكم إلينا لا ترجعون. أظننتم أننا خلقناكم ورزقناكم وجعلنا ومع ذلك نترككم سدى نترككم هباء لا مسؤولية ولا حساب ولا بعث ولا نشور. ألم تقل لكم أنبياؤكم ألم تذكر لكم الكتب المنزلة عليكم ألم تعلم يعلمكم ويفهمكم ورثة أنبيائكم فدلوكم على الخير وحذروكم الشر. أكل هذا قد نسيتموه وتركتموه وظنتم الحياة عبثا وأننا خلقناكم سدى خلقناكم لاعبين. هيهات إنما هو ظنكم أرداكم وأهلككم وأوقعكم في هذه المهالك. فأنفسكم فلوموا وأنفسكم فذموا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عندما قال الله هذا وأنهم أتظنون أننا نلعب الله نزه نفسه عن اللعب ورفع جلاله ومقامه عن السد عن اللعب وعن اللهو والباطل. لا يليق بالله لهم ولا يليق به لعب ولا يليق به سدى. وإنما ذلك من شأن الإنسان من شأن المخلوق والمخلوق العابث الضائع. وليس المخلوق صالح ولا المؤمن ضدا عن الأنبياء والصالحين. فالله بعد أن ذكر ذلك عنهم وأنهم ظنوا الدنيا لعبا ولهوا وأن الله ما خلقهم إلا لذلك فنزه نفسه وقدس نفسه وعظم نفسه. يعلمنا لنعظمه ولنرفع شأنه الرفيع الجليل جل جلاله. فتعالى الله الملك الحق. الله حق وهو الحق ولا يصدر عنه إلا حق. ومعاذ الله وحاش الله أن يكون شيء من عمله لعبا. حتى الحيوانات وإن كانت لا حساب ولا عقاب ولا بعث ولا نشور إلا لما يكون من عدل بين القرناء وغير القرناء. لم تخلق عبثا خلقت من أجلكم لتجعلوها غذاء لتتمتعوا بها لتعبدوا الله على أكلها وشربها. فتقول في البداية بسم الله وتقولون في النهاية أشكر الله والحمد لله. فلم نخلق شيئا عبثا وليس شيء عبث ولا يليق بالله العبث جل جلاله. فتعالى الله الملك الحق. الحق في اسمه الحق في فعله الحق في رسالته الحق في أنبيائه الحق في كتبه. وكل ذلك قد تعالى عن العبث والباطل. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. ونقول لا إله إلا الله بنطقنا وجناننا وكل خلايا جزومنا نعيش عليها ونموت عليها فضلا من الله وكرما. ولا يليق بالله الواحد الذي لا ثاني له ولا شريك له أن يخلق شيئا عبثا وأن يلعب جل جلاله وتنزه مقامه. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولم يذكر العرش لأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. فذكره دال على القدرة الإلهية المفردة البديعة التي لا تتصور لا يتصور وجودها من مخلوق. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن السماوات والأرض أمام الكرسي. والكرسي شيء الكرسي معلوم الكيف مجهول إنما هو كالدرج إلى العرش. السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما كل ذلك كحرق كحلقة مرماة في صحراء في تيه من الأرض. أي هذا الملكوت كله كخاتم أمام عظم وكبر وعظمة الكرسي. والعرش أيضا كحلقة مرماة في فلاة من الأرض أمام العرش، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده كالقبة وقال عرش الرحمن على خلقه هكذا، وأشار بيده كالقبة. ولذلك يكثر في القرآن ذكر العرش لعظمته وكبره. رب العرش الكريم، قرئ الكريم صفة للعرش أي الحسن البديع، وقرئ بالرافع ورأى سبحان لا إله إلا هو رب العرش الكريم صفة لله جل جلاله رب العرش الكريم. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له عند ربه لا برهان له به عند ربه هم الك... ومن يدعو مع الله إلها آخر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول جل جلاله من يدعو مع الله إلى أن آخر، يقول يا رب ويدعو من يعبده أي يعبد مع الله إلى أن آخر، يشرك مع الله ثانيا ملكا أو إنسان أو جنيا، لا برهان له به عند ربه، ليس له عليه دليل ولا سلطان ولم يكون، وإنما هذا للتعجيز وهذا لزيادة البرهان، هو لا برهان له به، والشرك كله لا برهان له به ولا منطق لا، ولا يمكن أن يتم ذلك في منطق العقول ومنطق الوحي والفهوم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنما حساب هذا، إنما عقوبته، إنما يوم العرض على الله يحاسب على شركه، يحاسب على كفره، يحاسب على ما اخترع من نفسه بلا دليل ولا برهان ولا سلطان من إله لا وجود له إلا في مخيلتي، إلا في وهمي، إلا في باطلي، إلا في نفسي، وليس عليه برهان، لا له به دليل ولا له عليه سلطان. فإنما حسابه عند ربي، يحاسب به بهذا الذي دعاه وبهذا الذي عبده وبهذا الذي أشرك به. إنه لا يفلح الكافرون. إنه أي الشأن أي الأمر، الكافرون لا يفلحون، لا فلاح لهم عند ربهم، لا نجاح لهم عند ربهم، هم في النار دائما، هم في النار خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. هؤلاء الذين دعوا مع الله إله لا برهان لهم به، حسابهم إنما هو على ربهم بذلك، لا يفلحون، لا ينجحون، لا يفوزون كما فاز المؤمنون. ثم قال تعالى لنبيه ثم هو لنا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل يا محمد، قل أيها المؤمن، قل رب اغفر، وأطلق اغفر عن ذكر مذكورها ليدخل تحتها كل أنواع السوء والمعاصي. اغفر ذنوبنا، اغفر سيئاتنا، اغفر جهلنا، اغفر سهونا، اغفر ما فعلناه عن قصد وما فعلناه عن غير قصد، ما أسأنا فيه غافلين وما أسأنا فيه غير غافلين، اغفر كل ذلك يا رب، أنت وحدك القادر على المغفرة. وقل ربي اغفر وارحم، ارحمنا بهذه المغفرة، ارحم ذنوبنا، ارحم ضعفنا، فإننا آمنا بك ولم نكفر يوما، ولم نكفر بعونك، ولم نكفر برحمتك، لا نكفر بك يوما من الأيام، وكل ما سوى ذلك اغفره وارحمه وأزله، وعاملنا بما تعامل به عبادك المؤمنين الموحدين المسلمين. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وأنت يا الله يا ذا الجلال والإكرام، وحدك القادر على المغفرة، وحدك القادر على الإنقاذ من النار، وحدك القادر على جزائنا بدخول الجنان، وحدك القادر على أن نخلد مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا الله جل جلاله يدعونا منذ بداية كتابه إلى آخر هذه السورة من سورة المؤمنين، وإلى بداية السورة الآتية سورة النور، وإلى ما بعدها، ألا نعبد سواه وألا نتعلق بغيره، وأن ندعوه للمغفرة، وأن ندعوه للتوفيق، وأن ندعوه للسداد، وأن نصر لسانا وجنانا وأركانا على عبادة الله بالقول والعمل على قدر استطاعة المؤمن وعلى قدر طاقته، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالضابط الكامل: ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. الضابط في الفعل والترك أن ما أمرنا به هو عمل، وجهد الإنسان في الأعمال محدود، فما أمرت به فافعل منه ما استطعت، أما ما نهيت عنه فهو عدم الفعل، وعدم الفعل سل، وتستطيع أن تترك كل ما نهى الله عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلفك هذا عملا، ولا يكلفك جهدا، وإنما يكلفك عزيمة، يكلفك إرادة، يكلفك بتا. ونحن بهذه السورة الكريمة نكون قد ختمنا سورة المؤمنون وأتممناها، وندخل بعدها بعون الله وقدرة الله وتعليم الله إلى سورة النور. وسورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه السورة الكريمة الله تعالى أنزلها وفرضها وأوجبها وجعلها فرضا لازما يلزم كل مؤمن ومؤمنة، وابتدى بجريمة الزنا وعقوبة الزنا الزاني والزانية، وحذر الله في هذه السورة، وقد أباح للمؤمن أن يتزوج أربعا، وقد أباح للمؤمن أن يملك وأن يولد ما ملكت يمينه نتيجة حرب فائزة بين كافرين ومؤمنين. وبما أن الله تعالى يرغم بالظلم فسح المجال للمؤمن أن يتزوج أربعا إن شاء، وأن يملك من اليمين ما شاء، وأن يلد معه من شاء ما شاء. فبعد ذلك من ترك الحلال إلى الحرام وارتكب الزنا من عزب أو محصن فجزاؤه عند الله شديد، وأن يكون معلنا وأن يكون ظاهرا وأن يكون بارزا، للعزب 100 جلدة وتغريب عام، وللمحصن مع الجلد 100 كما ورد النص، ومع الرجم حتى الموت، جزاء وفاقا للتلصص على الأعراض مع ما أفسح الله له من مجال الزواج الواسع وملك اليمين الواسع. ولم يحرم طلاقا، وإنما قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حتى من كره البعض وأراد أن يغير يبقى لم يزني ولم يفسق ولم يرتكب إثما ولم يرتكب حراما. أما الحرام ففيه من الأدواء، وفيه من الأمراض، وفيه من الفساد، وفيه من خلط الأنساب، وفيه ما إذا ارتكبه إنسان أو شعب أو أمة لعن الله لعنها. اللهم أنزل الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ألهمنا رشدنا وفقهنا في ديننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم زدنا لا تنقصنا، وأكرمنا لا تهنا، وأعطنا لا تحرمنا، وآثرنا لا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.